ما رزقناهم سرا وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار مَا كَفُورٌ إن وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْبَعْثُ لِلَّهِ ما كسبت إن الله سريع الله حتى مطلع